أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: ما حكم قول رب الكعبة ورب الإيمان؟ رب الكعبة نحن رب الكعبة، الله هو رب الكعبة ورب كل المخلوقة، الكعبة مخلوقة. أما الإيمان فلا يقرب بالإيمان. نعم.